الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو المجلس 28 من مجالس درس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع في عشاء يوم الاثنين 29 من ربيع الثاني من عام 1437. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة: تلزم الرجال للصلوات الخمس، لا شرط وله فعلها في بيته، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم في المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب، ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب، ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق بالجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. ولا قراءة على مأموم، وتستحب في إسرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويتعود فيما يجهر فيه إمامه، ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، ما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة، قال بأنها تلزم الرجال للصلوات الخمس. سأعرض لمهمات المسائل، وإن كانت أيضا هي خارج الشرط، لكن على سبيل الإيجاز يقول: لا شرط، هذا قول الظاهرية واختيار ابن تيمية، والصحيح أنها ليست شرطا لصحة الصلاة، بل هي واجبة على الأعيان من الرجال بشروط هذا الوجوب. وله فعلها في بيته، هذا هو المشهور من المذهب، وفي رواية أخرى أنها تجب في المسجد، وهذا هو الصحيح، بل في قيود أخرى تجب في المسجد للجماعة الراتبة الأولى، وهذا أدلته ظاهرة في حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. فلو كان هذا مما يجوز فعله في البيت لما هم أن يحرق بيوتهم عليهم في النار. وفي حديث الأعمى في صحيح مسلم قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وفي الحديث الآخر في أبي داود قال: لا أجد لك رخصة. وفي الحديث الآخر: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. كل مجموع هذا الهدي القولي والفعلي ظاهر، وليس مصادرة لأقوال بقية الأئمة، لكنه ظاهر، والإذعان في هذا للنص أنها واجبة، وفي واجبة على الأعيان في الجملة، طبعا يخرج النساء والعاجزون والمسافرون إلى آخره، هذه كلها مستثنيات لا تؤثر على أصل الوجوب. والجمهور الذين قالوا بعدم الوجوب أقوى ما استدلوا به دليلان: الدليل الأول حديث تفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد 27 درجة، وهذا الحديث في الحقيقة يتناول، يعني يمكن أن يتناول ما أباح الله عز وجل الصلاة فيه في البيوت، مثل المريض، مثل المسافر، مثل الحارس والمعذور. والصحيح أن الجماعة ليست واجبة إلا الجماعة الأولى، الجماعة الراتبة. حتى لو كنت في البيت ما يجب عليك أن تصليها مع أحد، ما أعرف الدليل على هذا، لكن فيه استحباب. نعم، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل إلى آخره، هذا دليل على الاستحباب. أما الوجوب فلا، ولو كانت واجبة في البيوت لا وجبت على النساء، أليس كذلك؟ يعني ما العذر لها؟ هي عذرها بيتها وهي ستصلي، هذا من حيث المعنى. فلماذا أسقطت عنها الجماعة وهي في بيتها على قول الرواية الثانية في المذهب؟ مما يدل على أن ارتباط الوجوب هو بالجماعة الأولى في المسجد. لماذا قلنا بالأولى؟ لأنه لو كانت الثانية لما خالفهم صلى الله عليه وسلم، ممكن يأتون يصلون في جماعة الثانية وثالثة ورابعة. وكذلك لو كانت إنما تجب في البيوت لقال أنا أصلي مع أهلي في بيتي مع زوجة، هذه جماعة خلاص، أو مع جاره، يدخل على جاره يصلي معه. لكن كل هذا لم يكن. فمجموع هذه الأدلة يؤكد على معنى، بل على آكدية الوجوب شهود الجماعة في المسجد. حديث تفضل صلاة الجماعة، ما دام أنه يمكن حمل هذا الحديث على بعض الصور، وهي صلاة المسافر مع المسافر ومع المقيم، وصلاة المريض مع المريض ومع المرأة، وصلاة المرأة في بيتها، وصلاة الطفل في بيته، الطفل المميز، فلماذا لم نحمله إلا على الجماعة في المسجد؟ وقد ورد فيه سلسلة من الأحاديث القوية المحكمة الظاهرة، بينما نستدل بمتشابه. وهذه من الحقيقة منهجية أهل الأثر، هي التمسك بالمحكمات وألا تؤثر عليه المتشابهات. الحديث الثاني حديث يزيد بن الأسود العامري في مسجد الخيف، حين صلى في رحله ثم جاء إلى المسجد، فمكث في طائفة المسجد في بعض أطراف المسجد، فلما أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حملكما على ذلك؟ قال: أي على ترك الصلاة؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. فهو أقرهم على الصلاة في الرحل، وإنما لما حضروا المسجد وجب عليهم أن يشهدوها مع الناس: إذا صليتما في رحالكما، يعني كأنه يجوز الصلاة في الرحل. وهذا الحقيقة فيه نظر، لأن هذا في حال السفر، هذا كلهم حجاج، والمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا الجماعة على الصحيح، حتى وإن كان تحت مئذنة المسجد في أصح الأقوال، وعليها أدلة وآثار عن السلف. فلما انسقط الاستدلال بهذه الأحاديث أن تكون صارفة للأحاديث دل على الوجوب، والله أعلم. أنا لا أعرف دليلا على اعتبار المسجد العتيق، وإنما ذكرنا قاعدة يا إخوان في صلاة التطوع، في قاعدة التفاضل في الأعمال، ما هي؟ أنه لا يوجد تفاضل مطلق، في التفاضل مقيد نعم، وفي التفاضل جنس، جنس الصلاة عن جنسه، لكن التفاضل المطلق بعد هذه القواعد من ثبوت تفاضل الجنس، جنس شيء هو أفضل من جنس شيء آخر، لا يوجد تفاضل مطلق في بقية هذه الأشياء، وإنما المعتبر هو ما يحتف بالعمل والعبادة من معان زائدة مثل الخشوع وغيره. وكذلك أبعد أولى من أقرب ليس عليه دليل. وحديث يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فهم أرادوا الانتقال ليقتربوا من المسجد، وفي بعض الروايات أنه كره أن تعرى المدينة، يعني يتجمع الناس عند وسط المسجد ويتركون أطرافها. فلذلك لا يشرع الإنسان عنده طريقين يذهب إلى الأبعد يضيع الوقت، ما لم يكن في معنى آخر وهو أنه يبغى رياضة مثلا وله أجر بهذا، حركة وتخفيف، أو يبغى مثلا يراجع شيء من حفظه إذا ذهب إلى الطريق الأبعد. لكن يستويان وهو لن يقرأ ولن يستفيد في دينه ولا في دنياه في الذهاب مع الأبعد، فهذا أقرب إلى عدم المشروعية. وهذا يرجع إلى مسألة تعذيب النفس عند بعض المتصوفة، وأنه مشروع الوقوف الطويل والوقوف في الشمس والحج حافيا، وكل هذه مناهج غير صحيح، ولم يكن عليها سلف الأمة، وأطال النفس فيها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام وكذلك في الموافقات. إقامة الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فيه نزاع. قول الجماهير بأنه إذا شرع في صلاة نافلة سابقة فإنه يتمها خفيفة، هذا قول. القول الثاني لبعض أهل العلم أنه يقطعها، وهذا أصح القولين. والصحيح أنه يقطعها بغير سلام لأنها ليست بصلاة، الصلاة الشرعية ما تمت إلى الآن. فما نقول بأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما يقول بعض طلاب العلم في هذه المسألة، هذا غير صحيح. ينصرف على وجهه من غير سلام، لأن قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة تصح، هذا الأقرب، لأن ليست لنفي الوجود لأنها موجودة، فننتقل من الوجود إلى الصحة. طيب، في دليل على الانتقال من الصحة إلى الكمال؟ ما في دليل. فلا صلاة تكتمل، ما في دليل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم زجر في صحيح أبي داود، في سنن أبي داود، زجر الرجل وهو يصلي، قال أتصلي الصلاتين وهو يصلي، يعني ما يدرك على شدة إنكاره. وكان يقين أن كبر الرسول، ما كبر ولا لا، والرجل كان يصلي قبل الصلاة. ولا قراءة على مأموم، هذا قول الجماهير أن ليس هناك قراءة على المأموم، والصحيح أن عليه القراءة. هذا مذهب الكافة من أهل الحديث وأهل الظاهر واختيار البخاري رحمه الله وجمهر من أهل العلم، ما روى أبو داود في سنن من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى بهم الفجر وكانت جهرية، قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. والحديث صح ابن خزيمة وابن المنذر والدارقطني وجمهر من المحدثين القدامى، وإن طعن فيه بعضهم، ابن تيمية رحمه الله وافق الجمهور في هذا، ويرى بأن هذا غير مشروع أن يقرأ المأموم والإمام يقرأ، وقال بأن الشريعة لا تأتي بمثل هذا، أن يكون الإمام الأصل فيه الاستماع إلى قراءته والمأموم يستمع، أصلا يجهر الإمام والمأموم يستمع ثم يؤمر بعد ذلك أن يقرأ الفاتحة. هذه تعبدات ليس لها مجال، ليس فيها مجال للعقل. ولو أردت أن تستعرض بعض أنواع التعبدات في هذا المقام لوجدت أشياء لا يستطيع الإنسان بعقله أن يستوعبها. فمقتضى الأثرية والالتزام بالنص هو الوقوف عند هذا. ولا أعرف الحقيقة يعني حديث ولا أثر، بل ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر بالقراءة خلف الإمام في الجارية. والذي أفعله أنا أنني أقرأ مع الإمام الفاتحة، ويقرأ الفاتحة أقرأ معه الفاتحة، فإذا فرغت أنا وإياه من الفاتحة تفرغت لسماع قراءة جديدة. إلا إذا كنت تعرف من إمامك أنه يسكت، هذا فعله بعض السلف والأمر واسع، يسكت بعد الفاتحة تقرأها بعد الفاتحة. والأمر واسع يعني في هذا الأمر. وكل الحقيقة الآثار والأحاديث التي استدلوا بها إما ضعيفة، مثل قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهو ضعيف، ولو صح فهو عام في مقابل نص خاص. وحديث عبادة خاص، خاص شديد الخصوصية في صلاة الفجر وهي جهرية، وقال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. كيف؟ إذن من كان له إمام يكون في السرية ويكون في غير الفاتحة، عام عموم كبير جدا، استثنينا من فقط حالات وهي حالة الصلوات السرية وكذلك أيضا الجهرية. أحسنت، وهذا من أدلتهم، وإذا قرئ القرآن أيضا عموم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا عام ولا لا؟ ما قال وإذا قرأت الفاتحة فاستمعوا لها وأنصتوا، كان خاص، يصير عارض خاص. فلما كان له صفة العموم نأخذ القاعدة الأصولية التي تعلمناها وهي حمل العام، الحمل الخاص على العام، فيكون الخاص على خصوصه والعام يبقى في بقية أفراد عمومه. كل شيء يجب عليك أن تستمع فيه إلا الفاتح، إلا إذا أردت أن تقرأ الفاتح. طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم، وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. طيب هنا فيه نحتاج إلى ضابط هنا ويتخرج عليه فروع. وهو تخفيف الإمام، ما هو ضابط التخفيف؟ يعني ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وقبله ابن تيمية رحمه الله يرون بأن الأصل الاقتداء بالصلاة التي حرز وقتها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محروزة طبعا في غير ما قرأ من الأعراف أو قرأ من المطولات، حرزت ما يقارب من 15 دقيقة تزيد أو تنقص، 15 دقيقة، وبعضهم يقول أكثر من ذلك. ويقول ابن تيمية رحمه الله بأن الأصل هو أن يقرأ أن أن أن أن يقرأ ويطيل في الصلاة بقدر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز أن يخفف للحاجة والعارة، فمعناه أن الأغلب من فعله هو هذا. كيف نضبط هذه المسألة؟ هل فيه ضابط في السنة، ضابط في القواعد الفقهية؟ نعم. النقر. طيب جيد، شو الدليل على هذا؟ جيد، شو الدليل؟ نعم أحسنت، واقتدي بأضعفهم، ولأن ما لم يذكر تقديره في الشريعة فمرده إلى ما اعتاده الناس، وما اعتاده الناس الحقيقة هو الموافق لقدراتهم وإمكاناتهم والتخفيف عليهم وتأليف قلوبهم وتحبيبهم للصلاة. فإذا كانوا معتادين على أن صلاة الفجر مثلا 8 دقائق 9 دقائق حتى مع الإطالة بعض الشيء أو 10، ما تخليها 16 دقيقة مثلا وتطيل فيها، أو 17. اعتادوا على الصلاة السرية أنها مثلا 6 دقائق معدل تزيد شيء أو تنقص شيء، ما تجعلها 10 دقائق للناس، هذا يجعلهم يتذمرون ويتأذون. وكان بعض الصحابة أظنه أنس أو غيره يقول كان صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإطالة ويقرأ بالصافات، رغم أن أمر معاذ بماذا؟ يقرأ بإيش؟ بأواسط المفصل ولا لا؟ بالليل إذا يغشى وبالضحى وبالقارعة، وكلها خفيفة بالحقيقة، ومع ذلك كان يقرأ بالصافات. فيه معنى لطيف يا إخوان، أنه بقدر عظمة وإمامة الإمام ومحبة الناس له واجتماع قلوبهم عليه، بقدر ما يكون له من الصبر على قراءته. وهذا تجد في العلماء الكبار، وتجد في أناس كثر، وهذا ليس هو الأكثر، هذا هو الأقل بالحقيقة. يعني بمعنى أنك الأصل أنك تقتدي بأضعفهم ما لم يأتي شيء مستثنى، مثل أناس مجموعة تحب الإطالة في حملة حج، في مكان، في صحبة مثلا، في رحلة، وبعضهم يعرف بعض، ثم أطال الإمام، هذا جيد. لكن أن يكون هذا قاعدة وأساس يحتاج إلى نظر بالحقيقة، والأدلة لا تعين على ما ذكره الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وابن القيم. فليقتدي بأضعفهم، أضعفهم بدنا، أضعفهم سنا، أضعفهم نفسية. ترى الصبر على الصلاة حتى وإن كانت 6 و7 دقائق، ضعف النفس هنا، الضعف الإيماني والضعف النفسي، قد يكون له أثر في استثقال الصلاة وفي الانزعاج من الإمام. لكن كل شيء مربوط بالشروط الشرعية كما ذكر زميلكم، وهو قيد صحيح. ما لم يصل إلى ماذا؟ إلى الإخلال بالصلاة، وهو النقر المنهي عنه. وكل ما قال العلماء فيه بالعرف بلا ريب من شرطه أن لا يعارض نصا من الكتاب والسنة، وهذا النقر قد خالف نصا. لأن بعضهم يقول أنت لو تطاوع الناس ينقرون، مو بصحيح. أنت إذا أتيت بالتسبيحة واحدة أو تسبيحتين أو حتى 3 فصلاتك 6-7 دقائق، بينما تجيب تسبيحة واحدة تجيب الحد الأدنى من الخشوع تصير 4 دقائق ولا لا؟ ممكن يأتي الحد الأدنى للإنسان يقبل صلاته وليست نقر وليست مذمومة، وتصير في الـ4 ركعات تصير في 4 دقائق ممكن، مع تخفيف القراءة وعدم الإطالة فيها. فنحن لا نقول حتى بالحد الأدنى، ما نقول أنت التزم بالحد الأدنى وقلها 4 دقائق، هذا اعتاد عليه الناس ولم يعد عندهم إطالة. وقوة الناس القلبية والإيمانية لها أثر، وذكرت هذا في الدرس الماضي، أن الإنسان إذا ما كان عنده من الخشوع والدافعية إلى مواصلة الصلاة يسرع ويضيع الصلاة، وربما كرهها. وهذا قد وقع في عهد العهد الفاضل، في عهد النبوة، قال إنني أكره الصلاة مع فلان مما يطول بنا. شوف، لاحظ صار يكره الصلاة معه. فتأليف الناس وجمع قلوبهم وجمع قلوب الجماعة، مع أنك تعلم بأن الجماعة أكثرهم يرغب ذلك، هو أولى من تطبيق السنة. السنة أقصد بالإطالة بالـ17 دقيقة ونحو ذلك. وهذا في نظري يشمل حتى صلاة قيام رمضان، أن يراعى في هذا الناس، أن يراعى السائد، إذا زاد عليه الشيء قليل يتحمله الناس هذا حسن، ولا يكون شهرة وزائدة في هذا، شهرة للإمام وشهرة لمن يحضره. حتى قال بعضهم وسمعته أنا، قال نصلي مع إمامي كذا وكذا 2.5 ساعة، قال احنا نصلي ساعة، قال هذا لعب، صلاة عبادة، يقول لك لعب. شوف المزلق اللي وقع فيه، ساعة، طيب ساعة الصلاة وعبادة وذكر الله عز وجل ودعاء له سبحانه وتعالى، وكل هذه التسليمات. صار مجال ببعضهم يباهي، بعضهم يسافر إلى مساجد، كل هذا الحقيقة غير حسن، وقد نهينا عن الشهرة في هذا. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من قرع. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم، ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا امرأة وخنثى للرجال، ولا صبي لبالغ، ولا أخرس، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا، وإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتم خلفه قياما وجوبا. وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة لمأموم وحده، ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا ويلحن فيه لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. طيب أحسنت. الصلاة خلف الفاسق، هذا قول الحنابلة وبعض أهل الحديث، قول الجماهير أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، وهذا هو الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليه. هذا في صحيح البخاري، ولا أعرف دليل الحقيقة يعتبر فيه بأن صلاة الفاسق باطلة، لكن بعض السلف كان يفعله وهو محمول والله أعلم على نوع من التعزير ونوع من التحذير ونحو ذلك، وليس لأن الصلاة لا تصح خلفه من حيث الأصل. الصحيح والذي عليه السلف أن الإمام إذا صلى قاعدا صلوا خلفه قعودا أجمعين، للأحاديث المتوافرة بهذا، وعليها جمع بالصحابة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رأي الجمهور غير هذا، طبعا يرون بأنهم بعضهم لا يرى صحة الصلاة خلف القاعد، وبعضهم يقول بأنهم يصلون خلفه قياما، والصحيح هو هذا الذي دلت عليه السنة ودلت عليه الأحاديث. وأما صلاة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فهي حالة الحقيقة مستثناة، ولا أرى أن يستخرج منها قواعد أو فروق فيما يظهر والله أعلم. ذهب إليه بعض الحنابلة أنه إذا شرع في صلاته صلى خلفه قياما، إذا طرأ له العذر في أثناء صلاته صلوا خلفه قياما، فإن شرع فيها وهو بعذره الذي لا يستطيع معه القيام صلوا خلفه قعودا أجمع. وقالوا بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر ابتدأ الصلاة، كأن الإمامة إمامة الصلاة تلفقت من اثنين، وهي في الحقيقة أو وهي في حكما واحد، فبدأها أبو بكر وهو صحيح، وأكملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو علي، فلذلك بقوا خلفه قياما. وفيه نزاع في اعتبار الصلاة، فبعضهم قال أن المقتدى به كان أبو بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه وكان يقتدي به، وهذا احتمال، وهذا احتمال بالحقيقة، وهو من مواضع الاشتباه التي ترد إلى المحكمات والله أعلم. يعني صلى خلف القاعد قعودا. نعم، خلف القاعد قعودا كالنص، هذا طبعا خلاف قول بعضهم، لا يرى طبعا الصلاة خلفه مطلقا، يرون هذا منسوخ، وبعضهم يرى بأنهم يصلون خلفه قياما كما فعلوا في كما كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن جمع من الصحابة أنهم اعتبروا صلاة أنهم صلوا خلف بعض الصحابة قعودا، أو صلى بعض الصحابة خلف بعضهم قعودا. هناك قاعدة يتخرج عليها فروع هنا، وهي أن من صحت إمامته لنفسه، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته بغيره، وهي ضابط غاية في الأهمية، وهي ضابط لأنها داخل باب الإمامة، ليست باب الصلاة فقط بل حتى باب الإمامة. لكن يتخرج عليها فروع كثيرة في الحقيقة، إمامة الفأفاء والتمتام وإمامة اللحان لحنا يحيل المعنى أو لحنا لا يحيله، وهذا اختيار شيخنا بن سعدي رحمة الله تعالى عليه، أن حتى لو كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فصلاته صحيحة. وكذلك إمامة الصغير، الصغير الذي قد ميز ولم يبلغ، كما في حديث عمرو بن سلمة بن سلمة، وفيها أنهم قدموه للصلاة وكان ابن 6 أو 7، يعني ميز ولم يبلغ. فكل هذا يدل على صحة هذه القوة. وكذلك صلاة من به سلس، إمامة من به سلس، ومن عليه نجاسة لا يستطيع أن يتخلص منها لسبب قيد ولا أسر، وصلى مثلا بمساجين أو صلى بمأسورين، ما نقول له أن نصلي لوحده لأن هذا عليه نجاسة، لأنه صح الصلاة لنفسه، لأنه مما يجوز له أن يصلي ولو كانت عليه نجاسة. لكن هنا يخلط يا أخوان، وهذه قاعدة مهمة، فروق، لأن الفروق هي فيها نوع قواعد وهي مهمة لي ولكم، وهي عدم التفريق بين حالة الأحكام السلطانية وحالة التعبد. يعني حالة الأحكام السلطانية هل تأتي بإنسان تمتام ولا فأفاء ولا به سلس ولا صبي صغير لم يبلغ ومع وجود غيره مثلا، هل يصلح هذا سياسة؟ أو تأتي بإنسان لحان وهو لا يحيل المعنى، فضلا أن يكون يحيل المعنى. فإذا أتيت إلى باب السياسة الشرعية فمجالها الاحتياط والتشدد والاختيار الحسن، حتى لا تضع في مقام الإمامة إلا من هو أهل الله. لكن لا يعني ذلك أن من تغلب على الناس وأمهم رغما عنهم ومنع من أن يعزله أحد ثم أخذ يصلي، ما نقول لا نصلي معه، بل نجمع كلمة المسلمين ونصلي معه. فهنا الواجب هو على السلطان وعلى الحاكم وعلى والي المسؤول عن المساجد، منفصل تماما عن ما يتعلق بي أنا بالأحكام التعبدية. وهذه كما ذكرت تخرج عليها الكثير من الفروع التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهو ذكر إمامة اللحان مثلا ومن لا يحسن الفاتحة إلى آخره. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. طيب، ذكرنا إمامة اللحان والفأفاء والتمتام. طبعا اللحان هذا في غير ما يحيل المعنى، وإلا الفقهاء يقول يكره فقط، لا، الفقهاء يرون التحريم ويرون بطلان الصلاة أيضا. ذكرنا القاعدة الجامعة لهذه الفروع أو التي تتخرج عليها تلك الفروع. أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. طيب لو كرهه بغير حق، أكثر الجماعة كرهوه بغير حق، شو الحكم؟ ها؟ وش يكون الحكم؟ جيد، وش يكون الحكم يعني؟ يعني ومن أما قوما وهم له كارهون، هل نقول له كارهون بحق، نضيف عبارة بحق ولا ما نضيفها؟ الله يجزاك خير. ذكرت المقدمة، أذكر النتيجة جيد. نعم فيها إجابة. ها؟ نعم تكره أو تحرم، فيها ذكرت على سبيل الوعيد، ومن أم قوما وهم له كارهون، وذكرهم في الثلاثة الذين لا يزكيهم الله عز وجل ولهم عذاب أليم، ومن أم قوما وهم له كارهون. الصحيح أن هذا على العموم، فإذا ثبت أن الجماعة يكرهونه فلا يجوز له أن يتقدمهم، على الأقل نقول غلب هذا، لأن ما يخلو إمام من أن يكرهه أحد لأي سبب، حتى استمزاج اللي يسمونها الناس مزاج كذا بدون سبب. فلذلك الذي أراه أنه لا يقول والله لأنني آمرهم أو أنهاهم، إذا أمرتهم بلطف وبرفق وبلين لا على خطاب الجماعة في الوعظ والإرشاد العام في خطب الجمعة أو في التذكير، ولا في العلاقة الخاصة مع المأمومين أبدا. الناس ما عندها مشكلة إلا إذا رأت سوء خلق أو طريقة منفرة عند الوعظ، الناس ما عندهم مشكلة حقيقة. ونعرف هذا مما رأيته من عشرات من الأئمة، تجد أن هذا يأمرهم وينهاهم، وهذا يأمر وينهى، هذا يكرهونه وهذا يحبونه. ليش؟ طبعا أكثرهم مقصرين اللي يكرهونه حقيقة في الغالب، في الغالب يعني. لكن ما أعتبر أن بحق هذا قيد يحتاج إلى نظر وتأمل. تستطيع أن تصل إلى الجماعة بالإنكار والتبيين، يعني حتى الوعظ العام ترى فيه زجر ولا لا، وفيه إدانة وفيه غلظة. أنا أعتبر الذي يأتي الجماعة ويقول أيها الرمضانيون مثلا، هذا جرح لشعوره، ما يحتاج أن تعلمهم كيف يفعلون بعد رمضان دون أن تقول لهم أيها الرمضانيون مثلا، يا عباد رمضان، أنت تصفعهم بهذه الطريقة ولا تجعل قابلية لسماع حديثك. وهنا ربما وجد عليك وكرهك، وترتب على هذا الكره أحيانا سلسلة من الأقوال والأفعال والعلاقات مع الإمام أدت في النهاية إلى كراهية هذا الإمام. لكنه لو علمهم كيف يفعلون بعد رمضان مثلا، أو علمهم كيف يفعل، أو مثلا تنفير الشباب أيام الاختبارات وبعضهم يقول ها الحين جيت والحين يعني هذه إهانة، هذه إهانة لهم وتنفير في الحقيقة. ويمارس الإمام يقول كرهوني بغير حق، وهذا غير صحيح. هم كرهوا أحيانا بحق لأنه لم يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وإنما دعا إلى الله عز وجل بغير الحكمة وبغير الموعظة. يستطيع أن ينكر الإنكار التام ويبين البيان الجلي ويوصل المعلومة ويقيم الحجة ويبرئ الذمة والناس تحبه. واسألوني عن تجربتي مع أئمة كثر يبادئهم بما يكرهون لكن يحبونه، وإن كان يعرفون صدقه ويعرفون أخلاقه ويعرفون تلطفه بهم على العموم على الخصوص. فالأظهر والله أعلم إن بدأ من الجماعة شيء من هذا، وجد من صالح الناس الآخرين من يتولى الإمامة ولا يقع هذا الكره، لم يجز له أن يبقى في إمامته، ولا يترك طبعا كما ذكرت شيء مما أمره الله عز وجل به. ولد الزنا والجندي لا دليل عليها، والكلام على الجنود وعلى شهادة الجندي، بل حتى بعض الفقهاء ذكر معلم الصبيان، وهذا كله ضعيف شديد الضعف في عدم قبول الشهادة. وكذلك أيضا الإمامة، لا فرق بين ولد الزنا، ولا يؤخذ بجرية غيره، فصلاته صحيحة، والمصنف طبعا اختار ذلك. والصحيح أن يجوز إمامة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي بقومه متنفلا، قال في الطبراني وغيره بسند صحيح قال هي لك نافلة ولهم فريضة، حين كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتلقى القرآن ويستمع المواعظ ثم يذهب إلى قومه يؤخرهم شوي حتى يصلي بهم. فمن باب أولى أن يكون متنفل بمفترض وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يقف المأموم خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفد خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة، وإمامة النساء تقف في صفهن ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففد، ومن وجد فرجة دخلها، وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فدا ركعة لم يصح، وإن ركع فدا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. نعم. لا إلى هنا نهاية الجزء الذي معي. عاد وش ذنبنا حنا أنت تأخذ نسخة؟ جزاك الله خير، ينقذنا أحد الأحبة يعني. جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى: فصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إذا رأى الإمام أو المأمومين، وتصح خلف إمام عال عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق، وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبلا القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن، ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف. نعم. فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو من فوات رفقة أو غلبة نعاس أو أذى بمطر أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. طيب، سنقف عند قاعدة كررتها كثيرا لكن سأخرج هذه الفروع عليها، وهي ضابط الحرج والمشقة. ذكرنا بأن الحرج والمشقة رافعة للتكليف أو مخففة له، وذكرنا بأن ضبط الحرج والمشقة أن كل إنسان فيها فقيه نفسه، فلا يؤخذ فيها بأواسط الناس تحملا، ولا يؤخذ فيها في الصلاة مثلا بما يؤثر على الخشوع. وذكر علماء ضوابط متعددة في هذا، الصحيح أنه لا ضابط، ضابطها أن لا ضابط فيها، لأن عبادتك وما كلفك الله عز وجل به بينك وبين الله عز وجل، فإذا قلت بأنني لا أتحمل هذا أو يشق علي هذا سقط عنك، أو انتقلت إلى رتبة أقل مثل الذي لا يستطيع القيام يقعد، الذي لا يستطيع الركوع بدرجة معينة فإنه يركع بالدرجة التي يستطيع وهكذا. فلاحظ أن من ضمن التطبيقات هنا أو الفروع التي تتخرج على هذه القاعدة المريض، أليس الإنفلونزا مرض؟ وتقول عن صاحب الإنفلونزا بأنه مريض. طيب هل كل صاحب الإنفلونزا يعني يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ لا. فالصحيح أن المرض وصف في الحقيقة يستكن فيه شيء من معنى الحرج والمشقة، نعم هناك من السلف من اعتبر الوصف المطلق مثل ما اعتبر العلماء الوصف المطلق في السفر ولا لا؟ نعم يعني السفر هو مربوط بمشقة السفر؟ لا، وصف المشقة مستكنة في أكثره ولا لا؟ في القديم، الآن مستكنة في أقله، في أقل السفر الآن، أقل الأسفار الحقيقة اللي يكون فيها حرج وفيها مشقة يكون فيها طول وبعد وفيها عناء وفيها. هنا المرض ليس وصفا، هناك من السلف من قال بأن المرض هو الوصف، ولهذا بعضهم أفطر من جرح في أصبعه، جرح صغير في الأصبع، فقيل له قال هذه صحة ولا مرض؟ قالوا مرض، قال إذا أنا مريض. فهو إذن عامل حالة المرض مثل ما عامل جماهير العلماء حالة السفر، يعني أنك تقصر ولو كنت مرفها في سفرك أكثر من إقامتك. خلاص الوصف الذي تناط به الحكم هو السفر، كلمة سفر، على الخلاف طبعا من عدها بمسافة ومن عدها بالعرف، المهم أنهم متفقون على عدم اعتبار المشقة. أما المريض فلا أعرف هذا الحقيقة عن السلف، فيكون المعنى المستكن في المرض هو الحرج والمشقة. الإنفلونزا الشديدة يصحبها حمى وآلام، هذه لا شك أنها مما الإنفلونزا خفيفة، هي أقرب إلى الزكام والرشح. الإنفلونزا المعالجة التي تعالج فيقوى الإنسان على العمل، الإنفلونزا التي تعالج لكن الطبيب يقول لك ترى الراحة تؤدي إلى عدم إطالة أمد المرض، فيجوز لك تترك الجمعة والجماعة. هذا هو القاعدة وما يتخرج عليها من فروض. طيب وش ضابط الطعام وأنواعه اللي يمنع الجمعة والجماعة كذلك مدافعة الأخبثين اللي يعذر الإنسان بترك؟ خلونا في الطعام أوضح شيء، ما هو الضابط؟ فيه طعام فاكهة، فيه طعام تصبيره، وفيه طعام وجبة أساسية، وفيه طعام يسبقها جوع، وطعام الإنسان المعدة فاضية لكن ما هو جائع ولا لحاجة إلى الطعام، ممكن يأخذ ساعة أو ساعتين. وش الضابط في هذا؟ نعم، ها؟ ما يشتهيه، كل شيء يشتهى يعني، فش له لذة يعني، قليل ولا كثير؟ هو الفقهاء نعم قالوا أو بحضرة طعام يشتهيه. نعم، ها؟ طيب ما يختلف الناس في هذا؟ اختلفون يا أخي، بعض الناس العوام يسمونه جوع حار يقولون يا شيخ، وما عند السكر ولا مشكلة، وإذا جاع بدأ يجي مثل الانتفاض، وما عند السكر لاحظ صاحب السكر طبيعي هذا، وبعضهم يتعرق، رأيناهم يتعرق تعرق شديد، وإن كانوا قلة لكن موجود، أنواع الناس تختلف في هذا. نعم، جيد هذا صحيح، بس وش الدليل عليها؟ ها؟ أي وين العلة؟ هذا أو بحضر الطعام ليس حديثا، هذا كلام الفقهاء، ولو قلنا لو في الحديث انتهينا، إنه هو الضابط مطلق الشهوة، مطلق اشتهاء الإنسان لهذا الطعام وهذا الأكل. أنا ترى ما عندي جواب لأنني نسيت أن أبحث المسألة، فأقول الآن لا أدري، لكن سنتناقش لنستجري بعض الأمور ونؤجل الجواب أو الكلام فيها إلى الأسبوع القادم. نعم، نعم، نعم، يعني الشيخ عبد العزيز يقول قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، كأنه يقول حين جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين الحالين دل على أن هناك معنى ملحوظ اللي قاله زميلكم الآن، اللي هو معنى ارتباط النفس، ارتباط ظاهر بالأكل أو الشرب مما يشغل عن الذهن. فنرجع حينئذ لو قلنا بأن هذا الضابط صحيح يحتاج تأمل، وفيه وجاهة بالحقيقة، لكن يحتاج تأمل. إذا قلنا هذا نقول أيضا بأن الناس يختلفون ولا لا؟ بعض الناس عنده مشكلة في الهضم كبيرة جدا، ما يشتهي الطعام أبد، يعني مع الناس مجاملة، عنده إشكال في شهوة الأكل، ونوع من المرض أحيانا يعني. وأحيانا يكون طبيعي، ما عنده انشداد للأكل. أكثر الناس عندهم الوضع الطبيعي عند الجوع الشديد ونحو ذلك، هذا أكثر من الغالب الأعظم من الناس. هذا له وجه ويحتاج إلى تأمل. نعم. فساد الطعام، هذا يرجع إلى ارتباط الإنسان بالطعام، صحيح؟ هذا صحيح، احنا متفقين على الحكم. حتى أنه كان يأكل، في رواية ابن عمر كان يأكل والإمام يقرأ، هذا ما فيه إشكال، بس نذكر وش الضابط المفرق بين الحالين. يعني هل كل طعام يوضع؟ وحتى يوضع أحيانا يعني في حالة شبع وبقية، نقول بقية شبع، يعني بعض الناس يفطر متأخر ثم يوضع الغداء يمكن يأكل، ما يعتبر أكل طعام على طعام، لكن يعني لا زال ما اشتهى الأكل كما ينبغي، ولو أكل لا ليس عليه ضرر في بدنه فيأكل. ما الفرق بين هذه الحالة التي لم يقبل على الطعام أصلا وبين صاحب النفاضة اللي ينتفض عند الأكل؟ نعم، حنا اتفقنا أن الناس إذا اتفقنا على الضابط أنه ما أشغلك عن الصلاة، عن القادر الواجب في الصلاة والخشوع الواجب في الصلاة، مثل الخشوع في الفاتحة مثلا واستحضار الأركان وعدم الانشغال عن الصلاة وعدم السهو فيها بسبب التفكير في الأكل، اتفقنا. فنرجع إلى كلامك أنه هذا شيء يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من لا يؤثر عليه هذا مطلقا، فنقول يجب عليه، أنت يجب عليك تذهب إلى الجماعة، ما يهمك ولا يعنيك هذا. أو نقول لا، هو تعبدي مثل السفر، إذا وضع الطعام خلاص أدنى رغبة لهذا الطعام، والإنسان مخير، لا سيما الآن مع وجود طرق التسخين والتدفئة، ويجلس على النار فترة لين يرجع من الصلاة، فأحيانا يكون فيه نوع من التساهل بالصلاة والعبادة. في فرق يا أخوان بين الإنسان ما شاف الأكل ولا رآه وبين الإنسان بدأ فيه وقد أقيمت الصلاة، ما في فرق؟ في فرق، حين يبدأ بالأكل يختلف الأمر في الحرج والارتباط بالأكل. ولذلك الآباء المؤدبون ما تجد أنه يقيم ابنه من أكله أبدا، بدأ الإنسان يأكل خلاص يزعج الإنسان أنه يقوم ويقعد من على مائدته، ويقع فيه نوع من الحرج ونوع من الارتداد عن الطعام. يعني لو يروح وقت ويرجع يعني تحتاج تأمل، أنا ليس عندي فيها تحقيق، ولعلنا الأسبوع القادم إن شاء الله نراجع كلام أهل العلم فيها. وكذلك يا إخوان ما يتعلق بهذا المطر والوحل والريح الباردة، كلها تتخرج على قاعدة الحرج وليس مطلق المطر. فإما أن يكون له ثلاث أقسام، المطر، الوحل، الريح الباردة، الغبار الشديد، إما أن يظهر للإمام أن لا رخصة فيها، غبار يسير ومطر يسير هذه لا يجوز له بحال أن يترخص، أو يظهر له ظهور جلي بأنها فيه مشقة على الناس وضرر وظاهر مثل البرد الشديد، صفر مع رياح شديدة 16 كيلو في الساعة أو 20 كيلو أكثر، هذه إذا كان 10 درجات فالريح المتوسطة مضرة، خاصة إذا كان في عراء، واختلاف ما يكون في العراء وما يكون في البلد، كل هذا الحقيقة لها اعتبارات. فما كان من جهة اليمين محل الرخصة وجب عليه أن الرخصة فيها واضحة، شو اللي بقي؟ بقي اللي في الوسط، أين يلحقه المشكل؟ هذا ضابط مهم، أين يلحقه؟ نعم، يعني بنرجع نقسم الوسط، الوسط مشكل، ترى هذه لا تضحك، ذكرها الشاطبي يعني كان لما نظر قال هذا واضح فيه فألحقه بالرخصة وهذا منع في الرخصة، قال ثم لما أتى الوسط قال فينظر ما كان أشبه، قام قسم الوسط، هذا صحيح، قسم فما كان أشبه بهذا ألحقه به وما كان أشبه بهذا ألحقه به. يا أخي إذا أدركت الشبه بالإلحاق ما في إشكال ولا لا؟ لأنه صار معها أصلا، صار جزء من اللي على اليمين أو جزء من على اليسار. حنا نتكلم بعد القسمة الرباعية، هم أول شيء قسمة ثلاثية، كم تصير الآن؟ تصير رباعية الآن صح؟ تصير أربع، أول ثلاث لما قسمنا هذا اثنين صارت أربع، بيبقى المشكل بعد القسمة، خلي نسميه خمسة أقسام، ماذا تفعل به؟ يعني يتساوى فيه في الشك، يتساوى فيه طرف النظر. نعم أحسنت، نرجع إلى الأصل، هذه هذا هذا هذا قاعدة عظيمة وتخرج عليها فروع كثيرة من ضمن هذا الفرع، نرجع إلى الأصل، وش الأصل؟ أحسنت، الأصل هو الوجوب، وجوب الصلاة، وجوب أدائها في وقتها، وجوب شهود الجماعة في المسجد، كل هذه أحكام هي الأصل، وبحمد الله عز وجل ما رأيت أنا في حياتي مسألة تشكل على الناس ويختلفون فيها محل الرخصة ولا لا إلا وهي سهلة. يعني لو راح الناس للمسجد أغلب الناس ليس عندهم مشكلة فيه، دع عنك الجماعة اللي بعض أئمة المساجد وبعض الجماعة، لأن أحيانا يختلفون، بعض الجماعة يصيرون شديدين وأحيانا يصير الإمام هو الشديد وأحيانا العكس، يجمع بالريحة يعني. حتى من الطرائف واحد يقول الجو هذا جو جمع، شاف غيم ورش بسيط، جو رحلة صحيح بس جو جمع دي ما تمشي يعني. طيب انتهينا كذا، باقي شيء من باب صلاة الأعذار؟ ايه خلاص نقرأه ولا لا؟ لا الأسبوع الجاي. جزاك الله يبارك فيك. سمع شيخ إبراهيم، سمع عبد المحسن. من غير الضرورة خلاص صح صلاتي نفسها، انتهينا في الضرورة، احنا قلنا عليك ضرر وضرورة صلاتك صحيحة، انت اللي فيك سلس قلنا صلاتك، اللي لحان علمناه وجزنا احنا نعلمه ما عرف، فيصلي ويقرأ الفاتحة باللحن المحيل للمعنى وصلاة الصحيحة. افصل مثل ما قلنا، افصل الولاية، لا تولي احد، ليش يحطون في الاوقاف يحطون مجودين للقرآن يختبرون الناس وطلاب علم يختبرونهم بالفقه، ما يحطون إمام إلا في الغالب يكون عنده القدرة، الحد الأدنى من القدرة على الإمامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.